كتاب الله وسنته، ولكن كونوا ربانيين. أيها الأحبة، ألسنا أبناء دين واحد؟ ألسنا أبناء شعب واحد؟ ألسنا أبناء وطن واحد؟ فلما الاختلاف؟ ولما الفرقة؟ ولما التنازع؟ ولما التعصب لجماعة أو لحزب أو لفكر أو لإنسان أو لشخص؟ ولماذا هذا التراجع الإعلامي وهذا التضاد السياسي بين أبناء الأمة؟ لماذا رأي دائما الصواب لا يحتمل أبدا الخطأ؟ لماذا رأي الخطأ على طول الخط لا يحتمل الصواب؟ لماذا هذه الفوضى؟ وقد مر بنا في الآيات التي تحدثنا عنها في اللقاءين الماضيين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إننا عبيد لله عز وجل، حزبنا هو حزب المسلمين، جماعتنا هي جماعة المسلمين، أميرنا هو النبي محمد للأمين صلى الله عليه وسلم، ولاؤنا لله رب العالمين، وانتماؤنا لله رب العالمين، فلن يقسمنا ولن يفرقنا أبدا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أشد ما تلاقيه الأمة اليوم هذا الاختلاف وهذا الانقسام وهذا التحزب، كل حزب بما لديه فرحون، والله جل وعلا يقول: ولكن كونوا ربانيين. لما قرأ النبي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: كان حبرا من أحبار يهود، ما كانوا يعبدون له، يعني الناس ما كانوا يعبدون اليهود الأحبار والرهبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم يقول يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ فتلك عبادات إذا جاء من يحرم الحلال ويحرم الحرام فاتبعته فكأنك تعبده من دون الله رب العالمين. ما كان لبشر، الآيات تبدأ هكذا: ما كان لبشر، يعني ما ينبغي، ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني ما ينبغي لله أن يتخذ من ولد، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، يعني ما ينبغي لمحمد أن يكون ما كان لبشر، يعني ما صحش، يعني لا يجوز، يعني ما ينبغي، ما كان لبشر، أي لرجل أو لواحد من خلق الله عز وجل، أن يؤتي بالله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس الآية. ما كان لبشر أن يؤتي بالله الكتاب، الكتاب هو القرآن، والحكم هو التحاكم إلى هذا القرآن أو العمل بأحكام القرآن كما قال المفسرون، والنبوة أن يصطفيه الله عز وجل ويبعثه نبيا للعالمين. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. يعني ما يصحش إن واحد ربنا يصطفيه فينزل عليه الكتاب ويعلمه الحكمة ويحكمه بين الناس ويؤتيه النبوة، لا يجوز لهذا البشر مهما على قدره ولو كان نبيا أن يأمر الناس بعبادته، فهذا ما حدث ولم يحدث أبدا. إن بعض الناس قد يفتن بطاعته، هو بيصلي بقاله 20 سنة ويصوم بقاله 100 سنة وحج 70 مرة فيفتن بذلك، وبعض الناس يقبلون يديه ورجليه، وبعض الناس يدعونه من دون الله. عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فسأل الله عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فحصل قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، قال المدرب رحمه الله الربانيون أبناء كيمياء وفيزياء واحياء ورياضيات والعيال حتى بياخد درس كل حاجه. كان زمان اللي بياخد درس خصوصي يخبي الكتاب في بره عشان العيال يقولوا عليه خايف يعني. لو بياخد درس وانا اعرف ناس بياخدوا درسين في الماده الواحده. يعني المدرس بيروح له البيت وهو بيروح له المدرس. فبعض الناس يحب ان ابنه طبعا لا باس يعني ان هو ابنه يصل الى اعلى الدرجات العلميه في الدنيا وفي دين الله صفر. لا ولكن كونوا ربانيين قال المبرر رحمه الله الربانيون ارباب العلم واحدهم ربان اي يقودون الناس الى طريق الله. عارفين ربان السفينه اسمه ربان واسمه ايه؟ ربان هو يقود الناس. ولكن ملخبطه. لا قال الامام البخاري بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني الربانية تتحقق بأمرين، انك تعلم وايه وتتعلم وتدرس. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، اي بما تحصلون العلوم وتبلغونها للناس. لان ما الفائده ان تتعلم وعين العلم في الكتب ولا للناس؟ ما الفائده ان تتعلم واحشو العلم في السطور واكتمه في السطور ولا للناس؟ يعني واحد عمال يقرا وعمال يتعلم ان هو عالم ثقافه ثقافه اسلاميه، في حين ان هو لا يطبق هذا العلم لا على نفسه ولا على غيره. بل من يريد ان يصبح ربانيا عليه ان يتعلم مساله ثم يقوم بمدارستها، اسال ويستفهم ويتالم ويتعلم ويناقش وهكذا وهكذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، اي بما كنتم تحصلون العلم. قال الجمهور: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، مش تعلمون. والقران يفسر بعضه بعضا، والقراءات ايضا يفسر بعضها بعضا. فقال المفسرون: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون وتعلمون. لان مش هيصح ان انا اعلم الا اذا ايه؟ الا اذا تعلمت. وانا هجيب من ايه؟ ما انا لازم اتعلم. واحد يقول لك ايه؟ انا نفسي اتعلم. طيب هل تاخذ الاسباب لذلك؟ يعني هل تصبر على العلم؟ هل تجلس تحت اقدام العلماء؟ سيدنا معاذ بن جبل لما كان بمده لماذا تبكي؟ وهو اعلم محتسب الاجر عند الله. ابكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل وعلى مزاحمه العلماء بالركب وعلى مزاحمه العلماء. طب لازمتها ايه يا اعلم الامه بالحلال والحرام انك تزاحم العلماء بالركب؟ انت مش محتاج اصلا. لان بعض الناس يقول لك الشيخ اللي بيتكلم ده مستواه اقل من مستواي. يعني انا عالم، يعني انا هسمع. سيدنا معاذ يبكي وهو يقول على ماذا؟ يقول: وعلى مزاحمة العلماء للركب. طب ماذا تريد يا صاحب رسول الله بعد أن قال النبي عنه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل؟ إنه مدرسة العلم. علم واقف كده متكبع في الدماغ متعدد في الدماغ ولا بالنسبة، لكن تفعيل العلم. ولذلك يظهر أثر ذلك على اثنين. واحد أستاذ دكتور في علم من العلوم الدينية، لكن لا يفعل هذا العلم. بعد عيش حياته خالص قد ماجستير وخد دكتوراه ولا يطبق هذا العلم على نفسه ولا احد يذكره. الثاني عنده قليل من هذا العلم لكن يفعله ويترجمه في ارض الواقع. واحد معاه فلوس عينه في الدولاب، واحد معاه ربع هذا المبلغ بس شغال، ايهما افضل؟ المال اللي كان في الدولاب ده بكره هيخس قيمته هتنزل، اما الفلوس القليله التي يتجر بها ويتاجر بها ويتعامل بها هتزيد وهكذا. قليل من العلم مع تفعيله خير من كثير من العلم مع ركنه. احيانا تنصح واحد بيعمل حاجه غلط تقول له: قال الله كذا ولما نعرف، قال النبي كذا ولما نعرف، قال العالم كذا. ولما انت عارف يعني ما بتعملش الصح ليه؟ ولكن كونوا ربانيين. لماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مدرسة العلم. ولا يأمركم، يعني هذا النبي أو هذا البشر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في أهل نجران لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا محمد، أتريد أن نعبد كما عبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمر أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وبعضهم قال: سيدنا معاذ أراد أن يسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم ولا للإنسان، ولكن للإنسان. به احدا. هو ربنا يقصد الله عز وجل في كل عمل، ويقصد الله عز وجل في كل قلب، في كل قول. فعلق قلبك بالله تبارك وتعالى. يبقى من صفات الربانيين الاخلاص، وعلى قدر اخلاص تكون عبدا ربانيا. بس ما تقولش للشيء يكون فاهم في بعض الاثار الموضوع والخطوة تدل على المسيح. فمن أراد أن بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كل من صفات الربانيين الإخلاص، من صفات الربانيين العلم، من صفات الربانيين القدوة والقيادة. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فتتعلم فلا بد أن تكون قدوة. لما مات عبد الله بن عباس قال محمد بن حنفية: اليوم مات رباني هذه الأمة، اليوم مات رباني هذه الأمة. وقال ميمون بن مهران: العلماء ضالتي في كل بلد وهم بغيتي إذا لم أجد. Yeah. مطلوب منك أن تكون قائدا في دين الله عز وجل، مطلوب منك أن تسلك طريق الأنبياء والرسل، مطلوب منك أن تكون ربانيا تتعلم العلم وتعلمه للناس، مطلوب منك أن تكون قائدا في الحق وفي الدين لا أن تكون قائدا في الباطل. قال كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. المسلمون للحديث صلة في الأسبوع القادم مع آيات أخرى على خير نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا.